وعن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي قال أخبرني يونس عن الزهري وعن محمد بن يحيى قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح وابن كيسان عن الزهري وعن محمد بن عيسى قال حدثنا سلمة بن فضل قال حدثني محمد بن إسحاق عن الزهري وعن محمد بن عزيز أن سلامة حدثهم عن عقيل عن الزهري قال أخبرني علي بن حسين بن علي عن عبد الله بن عباس رجل من الأنصار وصرح ابن إسحاق بسماعه من الزهري قال وحدثنا به محمد بن عيسى قال حدثنا عقبة عن سلامة عن ابن إسحاق قال حدثني عمرو بن جعفر عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن علي بن حسين بن علي أن ابن عباس قال أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في روم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمي بنجم فاستنار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم حياكم الله تفضلوا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا قالوا الله ورسوله أعلم كنا نقول ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم فيخبرونهم ماذا قال قال فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم ويرمون به فما جاءوا به على وجهه فهو حق ولكنهم يفرقون فيه ويزيدون حدثنا محمد بن حيان حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن علي بن حسين بن علي عن عبد الله بن عباس قال بين النبي صلى الله عليه وسلم جالس في نفر من أصحابه من الأنصار يرمي بنجم فاستنار فقال ما كنتم تقولون إذا كان مثل هذا في الجاهلية قال كنا نقول يولد عظيم أو يموت عظيم قال فإنها لا ترمى لموت أحد ولا لحياته ولكن ربنا تبارك وتعالى إذا قضى الأمر في السماء سبح حملة العرش ثم يسبح أهل السماء ويسبح كل أهل سماء حتى ينتهي التسبيح إلى هذه السماء ويستخبر أهل السماء حملة العرش ماذا قال ربكم فيخبرونهم ويستخبر أهل كل سماء أهل السماء أهل السماء حتى ينتهي الخبر إلى هذه السماء ويتخطف الجن ويرمون فما جاءوا به فهو حق ولكنهم يقترفون فيه ويزيدون قال قلت للزهري أو كان يرمى بها في الجاهلية قال نعم قلت وأبرأت قوله وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع الآية قال غلظت وشدد أمرها حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا فيرضى لكم أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا وتعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال روى عمر بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن العباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد طهر الله هذه الجزيرة من الشرك إن لم تضل لهم النجوم حدثنا أبو موسى عن شاذ بن فياض عن عمر بن إبراهيم حاوى حدثنا مجار عن شاذ بن فياض عن عمر بن إبراهيم به وقال بعده الحسن لم يسمع من العباس حدثنا نصر بن علي قال حدثنا هارون بن موسى قال حدثنا عبيد الله بن الأقنص عن الوليد بن عبد الله بن مغيث عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عباس به وعن عبد الرحمن بن بشير بن الحكم عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن الأقنص حاوى عن بشير بن هلال بن الصواف عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن الأقنص وعن يحيى بن حكيم عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن الأقنص عن الوليد بن عبد الله بن مغيث عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتبس شعبة من علم النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب قال حدثنا أبو نصر التمار عن عقبة بن الأصم عن عطاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النظر في النجوم حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رآه منطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحاب عامدين إلى سوق عفاظ وقد قيل بين الشياطين وبين خبر السماء وارسلت عليهم الشوب فرجعت الشياطين إلى قوم فقالوا ما لكم قالوا حين بيننا وبين خبر السماء وارسلت علينا الشوب فقالوا ما ذاك إلا من شيء حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة وهو بنخل عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحاب صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء فرجعوا إلى قوم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى رشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا فأنزل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي أنهم سمعوا نفر من الجن حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق وحدثنا محمد بن معمر عن روح بن عبادة عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال كان الجن يصعدون إلى السماء يسمعون الوحي فإذا سمعوا كلمة زادوا فيها تسعا أما الكلمة فتكون حقا أما ما زادوا فيها باطل فيكون باطلا فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم منعوا مقاعدهم فذكر ذلك لإبليس ولم تكن النجوم يرمى بها قبل ذلك فقال لهم إبليس هذا الأمر قد حدث في الأرض فبعث جنوده فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يصلي بين جبلين فأتوه فأخبروه فقال هذا الأمر الذي قد حدث في الأرض وعن محمد بن يحيى قال حدثنا علي بن عاصم عن عطاء وهو ابن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بمعنى هو أتم منه عن محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأغاثي حاوى عن محمد بن أبي صفوان قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت الأغاثي حاوان بن دار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سراء عن ابي اسحاق عن الاغاثي ابي مسلم حاوان يوسف بن موسى عن جرير عن منصور عن ابي اسحاق عن الاغاثي عن ابي هريره وابي سعيد انهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله يمهل حتى يذهب ثلث الليل فينزل فيقول هل من سائل هل من تائب هل من مستغفر من ذنب فقال له رجل حتى مطلع الفجر قال نعم قال ابن خزيمه الحجازيون يقولون ابو عبد الله الغرب العراقيون يقولون ابو مسلم غير مستنكر ان يكون للرجل كنيتان وعن احمد بن سعيد الرباطي عن محاضر بن المودع حاوان اسحاق بن وهب الواسطي عن محاضر بن المودع قال حدثنا الاعمش عن ابي اسحاق وحبيب وهو ابن ابي ثابت عن الاغاثي عن أبي هريرة وحده به عن محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن محمد بن عبد الحاوى وعن محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب عن محمد بن عبد الحاوى عن محمد بن بشار قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن عبد الحاوى عن محمد بن بشار عن يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة حاوى عن محمد بن يحيى قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة حاوى عن زيد بن أخزم قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثنا أبي قال سمعت النعمان يحدث عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله جل وعلا إلى سماء الدنيا كل ليلة لنصف الليل الآخر أو لثلث الليل الآخر فيقول من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسأل فأعطيه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له حتى يطلع الفجر أو ينصرف القارئ من صلاة الفجر. حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق عن سعيد المقوري عن عطاء مولى أم صبية عن أبي هريرة قال صبية قال عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرت بسواك عند كل صلاة ونقرت صلاة العشاء إلى آخرته إلى ثلث الليل الأول فإنه إذا مر ثلث الليل الأول هبط إلى سماء الدنيا إلى طلوع الفجر يقول قائل ألا داع يجاب ولا سائل يعطى ألا مدب يستغفر يستغفر فيغفر له. محمد بن يحيى قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاوى عن يونس بن عبد الله قال أخبرنا ابن وهب أن مالك حدثه عن ابن شهاب حاوى عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثني عمي عن مالك عن ابن شهاب حاوى عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثني عمي عن يونس عن ابن شهاب حاوى عن يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري حاوى عن محمد بن يحيى قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن الزهري حاوى عن محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سلمان الأغرى وعن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يلقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له. حدثنا محمد بن سالم وعمر بن علي ويحيى بن حكيم عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عمر قال أخبرنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن يحيى بن حكيم عن عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا هشام بن حسان وعبيد الله بن عمر قال أخبرنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة ولا أخرت صلاة العشاء الآخرة إلى ثلث الليل الأول فإنه إذا مضى ثلث الليل الأول هبط إلى السماء الدنيا إلى طلوع الفجر يقول قائل ألا داع يجاب ولا سائل يعطى لا مجيب يستغفر فيغفر له. عن محمد بن عبد العال قال حدثنا المعتمر قال سمعت عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة نحوه. حدثنا بندار قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبة عن سلمة وهو ابن كهين عن حبة بن جوين العرني عن ابن مسعود قال من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهين قال حدثني أبي عن أبي عن سلمة بن كهين عن أبي الزعراء عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه شعبة عن سلمة بن كهين عن حبة العرني عن ابن مسعود حدثنا أبو موسى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ميثاق عن حبيرة بن يريم عن عبد الله بن مسعود قال من مشى إلى كاهن أو ساحر فصدقهم بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن منصور الجواز قال حدثنا يعقوب يعني بن محمد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا أبو بكر بن نافع وهو مولى بن عمر عن أبيه عن صفية بنت أبي عبيد عن ابن عمر زوجها حاوى عن محمد بن معاوية الزيادي قال حدثنا يعقوب قال حدثنا عبد العزيز بن محمد ابن محمد قال حدثنا أبو بكر بن نافع عن أبيه عن صفية بنت أبي عبيد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتعاطى فلم تقبل له صلاة 40 يوما. حدثنا محمد بن نعمان القيسي قال حدثنا رفاعة قال حدثنا عوف عن خلاس بن عبد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى عطافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد برئ بما أنزل على محمد. حدثنا أبو دار قال حدثنا أبو محاضر قال حدثنا جمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن أكرمة مولى بن عباس عن علي بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من سحر ولا سحر له ولا من تكهن ولا تكهن له ولا من تطير ولا تطير له. قال ابن خزيمة إن ثبت الخبر. حدثنا علي بن أحمد العسكري وقال حدثنا عبد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن أبي حسين عن ذكوان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هام. حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا سليم بن حيان وعن يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو داود وأبو قتيبة عن سليم بن حيان عن سعيد بن ميناء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة وفروا من المجذوم فراركم من الأسد. حدثنا عمر بن حفص الشيباني وقال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن حارث عن جعفر بن ربيعة وعن بحر بن نصر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن حارث عن جعفر بن ربيعة وعن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي قال حدثنا عمرو بن حارث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هام لا هام. حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن مضارب بن حزن عن أبي هريرة ابن حزن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا هامة وخير الطيرة الفأل والعين حق. رواه محمد بن سلمة عن الجريري عن أبي عبد الله الجسري عن أبي هريرة. حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد الجريري عن أبي عبد الله الجسري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة وخير الطير الفأل والعين حق. رواه إسحاق بن يوسف عن الجريري عن أبي مصعب بن الجهني عن أبي هريرة ورواه بشر بن المفضل عن الجريري عن مضارب بن الحزن عن أبي هريرة حدثنا محمد بن حسين قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا الجريري عن أبي مصعب الجهني قال كنت أسير على ناقة فإذا أنا برجل يكبر فألحقت ناقتي قلت من هذا المكبر قال أبو هريرة قال قلت من ما هذا التكبير قال شكرا لربي كنت أجيرا لبشرة بنت غزوان فكنت إذا ركب القوم سقت بهم وإذا نزل خدمتهم وإذا أتيت على مكان سهل نزلت فقالت والله لا أريد هذا المكان حتى تجعل في العصيدة قال فزوجنيها الله فأنا أركب إذا ركب القوم وأخدم إذا نزلوا فإذا أتت على نحو من مكانها فقلت والله لا أريد هذا المكان حتى تجعل لي عصيدة قلت يا أبا هريرة سمعت من خليلك أبي القاسم شيئا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا هامة وخير الطير الفأل والعين حق عن محمد بن عزيز عن سلامة بن روح عن عقيل عن زهري عن أبي سلمة قال كان أبو هريرة يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا عدوى ولا يمرض ممرض ولا مصح ثم صمت عن قوله لا عدوى وقام على أن لا يورد مورد على المصحف فقال الحارث بن أبي ذباب وهو ابن عم أبي هريرة كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدثنا مع هذا الحديث حديثا آخر قد سكت عنه كنت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى فأباه أبو هريرة أن يعرف ذلك وقال لا يورد مورد على المصحف قال أبو سلمة والعمري لقد كان أبو هريرة يحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا أدري أنسي أبو هريرة أو نسخ أحد القولين أو نسخ أحد القولين الآخر وعن الحسن بن حمد الزعفراني وعن عثمان عن عبد الواحد بن زياد عن عمرو عن الزهري وعن عبد الداد عن عبد الوهاب عن محمد بن عامر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة بحديث لا يولد ممرض أو لا يولد ممرض على مصح حسب دون القصة وعن عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جرج قال حدثت عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر بن سليمان عن عمرو عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا هامة ولا صبر فقال الأعرابي فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء فيخالطها البعير الأجر فيجربها قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن عاد الأول وحدثنا أبو الأشعث قال حدثنا معتمر بن سليمان عن عمرو عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وهو حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير وعن هشام بن حسان وعن حفص بن عمرو الرباني قال حدثنا أبو أبي عدي عن هشام حاوى عن جميل بن الحسن قال حدثنا محمد بن مروان عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة وأجودها الفأل الصالح عند أخبرنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري حاوى عن محمد قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاوى عن محمد بن أبي صفوان قال حدثنا أبو بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت النعمان وهو ابن راشد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طيرة وخير الفأل قيل يا رسول الله ومن فعل قال كلمة الصالحة يسمعها أحدكم حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة حاوى عن سعيد بن مروان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا حجاج عن قال حدثنا حماد بن سلمة وابن جرج كلاهما عن الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا همة ولا صبر ولا غولة عن محمد بن عبد الله عن يزيد بن زريع عن هشام حاوى عن أبي موسى قال حدثنا أبو عامر عن هشام حاوى عن بندار قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن قتادة بن كعبة عن بندار عن معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن شعبة حاوى عن أبي موسى قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة حاوى عن أبي موسى قال حدثنا أبو داود عن شعبة حاوى عن بندار قال حدثنا محمد هو بن جعفر عن شعبة عن قتادة بن كعبة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجب أن قال قيل يا رسول الله ومن قال كلمة الحسنة حدثنا عبد الجبار بن علي عن سفيان حاوى حدثنا عبد الرحمن بن بكر بن حكم عن سفيان حاوى حدثنا عبد الله بن محمد الزهري عن سفيان عن عمرو بن دينار قال كان هاهنا رجل اسمه نواس وكانت عنده إبل هيم فذهب ابن عمر رضي الله عنهما فاشترى تلك الإبل من شريك له فجاء إليه شريكه فقال بعنا تلك الإبل فقال ممن بعتها قال من شريك كذا وكذا فقال ويحك ذاك والله ابن عمر فجاءه فقال إن شريك بعك إبلا هيما ولم يعرفك قال فاستقها قال فلما ذهب يستاقها فقال دعها رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا معتبر بن سليمان قال حدثنا عفو قال حدثني حيان بن إصطفر عن قوف عن قطن عن قبيصة بن المقارق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العيافة والطيرة والطرق من الجبك حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن منصور عن سلمة بن كهيل عن عيسى بن عاصم وعن يوسف ابن موسى قال حدثنا أبو داود الحفاري والفضل بن دكين ويعلى قال حدثنا سفيان عن سلمة عن عيسى بن عاصم عن زيد بن حميش عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القيامة بالشرك وما منا إلا يجد في نفسه ولكن يذهبه الله بالتوكل وعن مجاهد قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سلمة عن عيسى بن عاصم عن زيد بن حميش عن عبد الله بن مسعود به ولم يقل في نفسه وعن مجاهد عن غندر عن شعبة حاوى عن علي بن خشم عن عيسى عن شعبة حاوى عن أبي موسى عن سالم بن يوسف وهو بن جرير عن شعبة عن سلمة مثل حديث عبد الرحمن سواء لكن ليس في رواية عيسى بن مسلم إلا يجد في نفسه أسقط هذه الجملة من الحديث حدثنا مدر أبو موسى وعمرو بن علي وبشر بن آدم ومحمد ميمون المكي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء وكان إذا بعث عاملا سأل عن اسمه فإذا أعجبه اسمه فرح به ورؤي بشر ذلك في وجهه وإن كره اسمه رؤي كرايات ذلك في وجهه وإذا دخل قرية سأل عن اسمها فإن أعجبه اسمها فرح بها ورؤي بشر ذلك في وجهه وإن كره اسمها رؤي كراهية ذلك في وجهه. حدثنا أبو موسى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن يحيى بن كثير عن الحضر بن إسحاق عن سعيد بن المسيب قال سألت سعد بن أبي وقاص عن الطيرة فانتهرني وقال من حدثك فكارثه وأن أحدثه من حدثني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدو ولا طيرة ولا هام إن تكن الطيرة في شيء ففي الفرس والمرأة والدار إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تهبطوا إذا كان بأرض وأنتم فيها فلا تفروا منه. وعن أبي موسى قال حدثنا أبي عدي عن هشام عن يحيى بن كثير عن الحضر بن لاحق عن سعيد بن المسيب نحوه وحدثنا محمد بن حقان حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر قال كان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدو ولا طيرة. وعن أبي موسى عن عثمان بن عمر عن يونس عن الزهري عن سالم عن علي بن عمر أتم منه وفيه ذكر الشوم أخبرنا محمد بن عزين الزين الأيلي وأن سلامة حدثه عن عقيل عن أبي هشام عن حمزة بن عبد الله عن علي بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشوم في الفرس والمرأة والدار. وعن أبي موسى قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك عن أبي هشام عن حمزة وسالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر نحوه وعن أبي موسى عن عثمان بن عمر عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن علي بن عمر نحوه وعن بحر بن ياسر عن عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم عن حمزة وسالم ابن عبد الله بن عمر عن ابن عمر نحوه. حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحسني وسعيد بن عبد الرحمن وعتبة بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سموا في ثلاث في الفرس والمرأة والدار قرئ على أبي موسى مرة وحدثنا مرة أخرى قال حدثنا يحيى بن كثير أبو غسل العنبري قال حدثنا صالح هو ابن أبي الأخضر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال إن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله سكننا دارنا هذه ونحن ذو وفرة فأصبحنا وساء ذات بيننا فاختلفنا فقال بيعوها أو ذروها وهي ذمي وتقابل خزيمة قد وهم صالح وابي الأخضر في هذا الحديث بهذا الإسناد. حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا المسعودي عن عقبة بن المرتد عن أبي الربيع المدني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعة من أهل الجاهلية لن يدعهن الناس الطعن في الأحساب والنياحة على الميت والأنواء والإعداء جرب بعير فأجرب مئة فمن أجرب البعير الأول رواه حسان بن إبراهيم عن سعيد بن مسروق عن عمارة بن أبي زرعة عن أبي علي بن مسعود قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم لا يعدي شيء شيئا فقال عرب يا رسول الله إنما يكون النقبة من الجرب بمشفر البعير أو في أذنه فيكون في الإبل العظيمة فتجرب كلها فقال فمن عاد الأول لا عدوى ولا هامة ولا صبر خلق الله كل نفس وكتب حياتها ورزقها ومصيبتها. حدثنا محمد بن زياد بن عبيد الله قال عن حسان بن ابراهيم عن سعيد بن مسروق عن عمارة بن ابي زرعة عن ابن مسعود النحو وهو عن حدثنا علي بن الحسين الدخاني قال حدثنا شجاع بن علي بن الوليد قال حدثنا ابن شرومة عن ابي زرعة عن ابي زرعة قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نقطة تكون بشفر البعير او بعجبه أو بعجبه فتشتمل الإبل كلها جرباء فقال فمن عاد الأول. أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن حسين عن عامر الشعبي عن بريدة بن الحصيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حومة عن جعفر بن عمرو بن أبي أمية عن أبيه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أرسل ناقتي وأتوكل قال أعطيها وتوكل. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن المغيرة بن أبي قرة السدوسي عن أنس بن مالك قال قال رجل يا رسول الله أعقلها وأتوكل فقال أعقلها وتوكل وقال قال عمرو قال يحيى هو منكر. عن بدال بن أبي موسى عن محمد بن مسلم بن إبراهيم عن قتادة ومطل عن شاطر بن حوشم عن عبد الرحمن بن غنم قال وقع طاعون بالشام في عهد عمر فكان الرجل لا يرجو إليه بناقته فقال عمرو بن العاص وهو أمير الشام يومئذ تفرقوا من هذا الرجز في هذه الجبال وهذه الأودية وقال شرحبيل بن حسن أتبر رحمة ربكم ودعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم لقد أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن هذا لأضل من حمار أهله. فقال معاذ بن جبل وسمعهم يقول ذلك اللهم أدخل على آل معاذ نصيبهم من هذا البلاء. قال فطعنت له امرأتان فماتتا ثم طعن ابن له فدخل عليه فقال الحق من ربك فلا تكونن من المنكرين فقال ستجدون إن شاء الله من الصابرين. قال ثم مات ابنه ذلك فدفنه ثم طعن معاذ فجعل يخشى عليه فإذا ذاق قال ربي غمني غمك ربي غمني غمك فوعزتك إنك لتعلم أني أحبك. قال ثم يخشى عليه فإذا فاق قال مثل ذلك قال فأفاق فإذا هو برجل يبكي عنده فقال ما يبكيك فقال أما والله ما أبكي على دنيا أطمع أن أصيبها منك ولكن أبكي على العلم الذي يصيب منك. قال فلا تبكي فإن العلم لا يذهب والتمس من حيث التمس وخليل الله إبراهيم فإذا لم تفلتمس العلم عند أربعة نفر عبد الله بن سلام وعبد الله بن مسعود بن سلمان وعمير بن أبي الدرداء فإن عليه كف الناس آية ثم لا قال ثم مات. حدثنا أبو موسى محمد المثنى قال حدثنا أبو موسى محمد المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خميس عن شرح بن الحسنة عن محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خميس عن شرح بن الحسنة وعن محمد بن يوسف قال حدثنا ابن أبي عدي وأبو داود قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خميس عن شرح بن الشفعة قال وقع الطاعون فقال عمرو فقال شرح بن الحسنة عن عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خميس قال سمعت شرح بن الشفعة يقول وقع الطاعون فقال عمرو بن العاص إنه رجس فتفرقوا عنه فبلغ ذلك شرحبيل بن حسنة فقال لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرو أضل من بعير أهله إنه دعوة نبيكم ورحمة ربكم وموت الصالحين قبلكم فاجتمعوا له ولا تفرقوا عنه فبلغ ذلك عمرو بن العاص فقال صدق وعن بندال عن أبي موسى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة وحاوى عن بندال وأبي موسى عن مسلم بن إبراهيم عن همام عن قتادة ومطن كلاهما عن شارب بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم قال وقع الطاعون بالشام فذكر الحديث حدثني يونس بن عبد العال قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني سعيد وهو ابن أبي أيوب وابن لهيعة عن عمرو بن جابر الحضرمي حاء وعن محمد بن حرب الواسطي وقال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري المكوري وقال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن عمرو بن جابر الحضرمي عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصابر في الطاعون كالصابر يوم الزحف والفار منه كالفار يوم الزحف عن يوسف بن عبد العال قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا بكر بن مضر عن عمرو عن جابر بن عبد الله بمعنى وحدثنا أبو موسى محمد المثنى قال حدثنا روح بن عبادة عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن خطاب عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن ابن عباس وعن أبي موسى قال حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن بحر بن نصر قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب وعن يونس بن عبد الله قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس هو مالك عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن خطاب عن عبد الله بن الحارث بن يوم فنان عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بشرغ لقيه عمر والأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام قال ابن عباس فقال عمر ادعوا لي المهاجرين أولين فدعهم فاستشارهم فأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا عليه فقال بعضهم قد خرجني أمري ولا نرى أن ترجع عنه وقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء فقال ارتفعوا عني ثم قال ادعوا لي الأنصار فدعوتهم له فسلكوا ثم قال ادعوا لي الأنصار فدعوتهم له فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم قال فقال ارتفعوا عني ثم قال ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح فدعوتهم فلم يختلف عليه منهم رجلان قالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء فنادى عمر في الناس في مصبح على ظهر في أو إني مصبح على ظهر فأصبح عليه قال أبو عبيدة أفرار من قدر الله فقال عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله أرأيت لو كانت لك إبل فهبط وادي له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدة أليس رأيت الخصبة رأيتها بقدر الله ورأيت الجدة رأيتها بقدر الله قال فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان قائما في بعض حاجته فقال إن عندي من هذا علما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقنوا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه أو عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن هشام قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمرو بن ربيعة قال إن عمر بن الخطاب إنما رجع بالناس من سر لحديث عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن حمزة الزبيري قال حدثنا عبد الله بن نافع عن هشام هو ابن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عبد الرحمن عن أبيه بالحديث وبالقصة مختصرة عن محمد بن سميلان الحمسي قال حدثنا وكيع عن سفيان وعن أبي موسى ومدار قال حدثنا مؤمن عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم بن سعد عن سالم عن أسامة بن زيد وخزيمة بن ثابت وسعد بن مالك قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الطاعون دجز وبقية من عذاب عذب به قوم قبلكم فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارا منه وإذا سمعتم به في أرض فلا تدخلوا عليه عن عبد الجبار بن عمار قال حدثنا سفيان حاء وعن سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد بن دينار عن عامر بن سعد قال جاء رجل إلى سعد يسأل عن الطاعون وعند أسامة فقال أسامة أنا أخبرك عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا عذاب أو كذا أرسله الله على ناس قبلكم أو طائفة من بني إسرائيل فهو يجيء أحيانا ويذهب أحيانا فإذا وقع بأرض فلا تدخلوا عليه وإذا وقع بأرض فلا تخرجوا فرارا منه وعن يونس بن عبد العال وبحر بن نصر قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب حاء وعن محمد بن عزيز عن سلامة عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد عن أسامة نحوه وعن بحر بن نصر عن ابن وهب قال حدثني مالك حاء وعن عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا عقبة بن خالد عن مالك عن ابن المنكدر وابن النضر حاء وعن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن النضر عن عامر بن سعد عن أسامة نحوه وعن الأشج عن ابن نمير عن سفيان عن ابن المنكدر حاء وعن بندار عن عبد الوهاب الثقفي عن محمد بن عامر عن ابن المنكدر عن عامر بن سعد عن أسامة نحوه وعن محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة حاء وعن البندار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة حاء وعن أبي موسى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حبيب بن أبي ثابت قال سمعت إبراهيم بن سعد يحدث عن قال سمعت أسامة زاد بن أبي عدي وعن حبيب عن عطاء بن يسار عن عامر بن سعد عن أبيه وعن محمد بن موسى الحرشي قال حدثنا محمد بن ثابت قال حدثنا عمرو بن دينار عن عامر بن سعد عن سعد عن أسامة كذا قال حدثنا بشر بن آدم قال حدثني جدي هو أزهر بن سعد عن حاتم من أبي صغيرة عن أبي بلج عن أبي بكر بن أبي موسى قال ذكرنا الطاعون عند أبي موسى فقال سألنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو وخز أعدائكم من الجن وهو لكم شهادة وعن إسحاق بن منصور عن أزهر بن سعد عن حاتم أبي صغيرة عن أبي بلج عن أبي بكر بن أبي موسى قال نحوه. وروى حجاج بن أرطاه عن زياد بن علاقة عن كردوس عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فناء أمتي بالطعن والطاعون. فقيل يا رسول الله هذا طعن وقد عرفناه، فما الطاعون؟ قال واقتلوا أعدائك من الجن وهو في كل شهداء. حدثنا محمد بن عبد العال قال حدثنا معتمر قال سمعت الحجاج عن زياد بن علاقة عن كردوس عن أبي موسى نحوه. حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو هشام المخزومي قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال حدثتني حفصة بنت سيرين قالت قال لي أنس بن مالك يحيى فيما مات، قلت في الطاعون. فقال أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم. وعن محمد بن معمر وبشر بن آدم قال حدثنا أبو عاصم عن سفيان عن عاصم عن أم الهذين وهي حفصة بنت سيرين قالت قال لي أنس بن مالك نحوه. حدثنا أبو دار وعن معاذ بن هشام حدثنا عن معاذ بن هشام وحدثنا أبو موسى عن معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن كريمة بن خالد أن يحيى بن سعيد حدثه عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع بأرض فلا تدخلوها وإن وقع وأنتم بها فلا تفروا منه. وعن بندار عن ابن مهدي عن شعبة عن قتادة ولم يسمي أحد ولم ينسب عكرمة حا. وعن بندار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة حا. وعن أبي موسى عن محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن كريمة بن خالد أن يحيى بن سعيد حدثه عن أبيه نحوه. وزاد قال شعبة وحدثني أبو بكر بن هشام ند السوائي أنه عكرمة بن خالد وعن يحيى بن حكيم عن ابن مهدي قال حدثنا سليم بن حيان سليم بن حيان قال حدثنا عكرمة بن خالد عن يحيى بن سعد حدثه عن أبيه نحوه. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا محمد بن عمار الأنصاري وعن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الكسب كسب العامل إذا نصح. قال ابن خزيمة قال لنا علي قلت له حدثك سعيد قال نعم يوشك أن يحلفون بالطلاق. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن دراجا حدثه عن سليمان بن عبد عن سعد بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل مسلم لم يكن عنده صدقة فليقل في دعائه اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فإنها زكاة. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا سمح حدثه عن سليمان بن عمرو عن سعد بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل كسب مالا من حلال فأطعم نفسه أو كساها فمن دونه من خلق الله فإن له به زكاة. حدثنا مدار قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حية عن علي بن أبي طالب قال كنت أدل الدلو بالتمر وأشرط أنها جلدة. حدثنا ربيعة بن سليمان قال حدثنا ابن وهب يعني عبد الله قال حدثني سليمان وهو ابن بلال قال حدثني ربيعة وهو ابن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد بن سويد عن أبي حميد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل في الطالب في طلب الدنيا فإن كلا ميسر له ما كتب له له منها. حدثنا علي بن شعيب قال حدثنا معلو بن عيسى قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن سعد بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بحقه فنعم عوانته. أخبرنا مالك بن عبد الله بن سعيد التجيبي قال حدثنا سعيد بن إسحاق بن الحماد المصري قال حدثنا الليث عن محمد بن عبد الرحمن بن المجبر عن نافع عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. قال ابن خزيمة أنا أبرأ من عهدة إسناده. حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا هشيم قال حدثنا يعلى بن عطاء عن عمرو بن الشريد عن أبي قال كان في وفد ثقيف رجل مجذوب فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقد بايعناك. وعن محمد قال حدثنا سلم بن قتيبة وأبو داود قال حدثنا شريق عن يعلى بن عطاء عن عمرو بن الشريد عن أبيه نحوه. عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن أبي زناد حا وعن يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو قتيبة عن ابن أبي زناد حا وعن سعد بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن نافع عن ابن أبي زناد عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن فاطمة بنت الحسين عن ابن عباس وعن محمد بن الوليد عن محمد بن جعفر عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند حا وعن علي بن خشر قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند حا وعن محمد بن حيان حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا المغيرة عن ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن فاطمة بنت الحسين عن عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تديم النظر إلى المجذمين. قال ابن خزيمة وروى عبد الله بن عبد الأسلمي وأنا أبرأ من عهدته عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان قال حدثتني أمي عن فاطمة بنت الحسين عن علي عن حسين بن علي وعبد الله بن عباس النحوة. وزاد ومن كلمهم منكم فليكلمه وبينه وبينه ماد رمح. حدثنا عن حسين بن عيسى البصامي قال حدثنا أنس بن عياض عن عبد الله بن عمرو الأسلمي قال وقد أقرأ عبد الله بن عمرو مع قلة إتقانه وسوء حفظه في هذا الإسناد في موضعين قال حدثتني أمي عن فاطمة وإنما هو حدثتني أمي فاطمة وقال عن الحسن بن علي وابن عباس وليس ذكر الحسين فيه بمحفوظ وإنما هو عن فاطمة بنت الحسين بن علي. حدثنا بحر بن نصر بن سابت الخولاني وقال حدثنا أسد يعني ابن موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي. وعن عبد الجبار بن علي قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد بلفظ سابقت رحمتي غضبي ولم يذكر ما قبله وزاد يمين الله ملأ سحاء. حدثنا محمد بن يحيى القطعي قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا سعيد وهو ابن ابي عروبه عن قتاده عن قلاس عن نفيع عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعه من صلاه الغداه قبل ان تطلع الشمس فليصلي اليها اخرى. وعن بلال وابي موسى كلاهما عن ابن ابي عدي عن سعيد وهو ابن ابي عروبه عن قتاده عن قلاس عن نفيع عن ابي هريره نحوه. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمه عن حماد عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثه عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يكبر او يكبر وعن المجنون حتى يعقل او يفيق. وعن محمد عن عفان عن حماد بن سلمه عن حماد عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه نحوه بلف حتى يحتلم. عن ابن سر حوثرة بن محمد عن ابي اسامه حاو عن محمد بن علي المحرر عن ابي اسامه عن عبد الله بن عمر عن الزهري عن سعيد بن سيب عن عمر بن ابي سلمه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت ام سلمه في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه. حدثنا ابو احمد محمد بن عبد الوهاب الفراء قال حدثنا يعقوب بن محمد يعني بن عيسى بن عبد الملك بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا عبد العزيز بن عمران قال حدثنا محمد بن عبد الملك الكناني وعن عبد الملك بن عبد العزيز بن جرج عن عبد الملك بن ابي محذوره عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يدفع الاذان ويوتر الاقامه. حدثنا محمد بن يحيى الزماني قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي وعن حميد بن طويل عن انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه اذا دخل في الصلاه واذا ركع واذا رفع راسه من الركوع واذا سجد. سمعت ربيعة بن سليمان المرادي يقول حدثنا شعيب يعني بن الليث قال حدثنا الليث عن محمد بن عجلان عن سمي مولى ابي بكر عن ذكوان عن ابي هريره قال شكا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشقه السجود عليهم اذا تفرجوا فقال استعينوا بالركب. قال ابن عجلان وذلك ان يطع مرفقيه على ركبتيه اذا طال السجود واعيا. او عن جميل بن الحسن الجهضمي عن محمد بن جبر قال عن ابن عجلان عن سمي مولى ابي بكر عن ذكوان عن ابي هريره نحوه ولم يذكر ابن عجلان قوله. حدثنا احمد بن عبد قال حدثنا المعتمر قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عثمان بن اوس عن أمي عبد بن اوس عن عثمان بن ابي العاص الثقفي قال استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا اصغر السته الذين وفدوا عليهم الثقيف وذلك اني كنت قرات سوره البقره فقلت يا رسول الله ان القران يتفلت مني فوضع يده على صدري وقال يا شيطان اخرج من صدر عثمان فما نسيت شيئا اريد حفظه. عن محمد بن يحيى عن وهب بن جرير عن شعبة عن منصور عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة قال رأى كعب بن عجرة عبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدا قال انظروا إلى هذا وقد قال الله وإذا رأوا تجارة أو لهم انفضوا إليها وتركوك قائما. وعن محمد بن يحيى عن محمد بن عثمان الرقي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة نحوه. حدثنا عبد الوارث قال حدثني أبي عن معتمر عن حميد بن طويل عن ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على بغلة له شاباء فأتى على نقلة بني النجار فجادت البغلة فإذا قبر يعذب صاحبه فقال لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. حدثنا حمدان بن علي وأبو مثنى قال حدثنا القعنبي قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرني محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعطاء بن يسار عن عمر بن شبت قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد قال أخبرني محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعطاء بن يسار أنهما أتى أبا سعيد الخدري فسأله عن الحرورية أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أدري ما الحرورية أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أدري ما الحرورية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج من هذه الأمة ولم يقل منها قوم تحضرون صلاتكم عن صلاتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلقهم أو حناجرهم يرمقون من الدين مرق سهم من الرمية فينظر الرامي إلى سهمه إلى نصله إلى رصافه فيتمار في الفوقة هل علق بها من الدم شيء. وعن الرمي سليمان عن يقول بن أبي عباد الخزمي أو الخزمي عن عبد العزيز بن أبي حازم عن يحيى بن سعيد قال أخبرني محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعطاء بن يسار نحوه. حدثنا يقول إبراهيم الدورقي قال حدثنا ابن علية قال حدثنا حجاج بن أبي عثمان قال حدثنا يحيى بن كثير أن عكرمة مولى ابن عباس حدثه قال حدثنا حجاج بن عمرو بهذا قال فحدثت به ابن عباس وأبا هريرة فقال صدق. حدثني عمي إسماعيل بن خزيمة قال حدثنا عبد الرزاق عن عمرو بن يحيى بن كثير عن عكرمة عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة قال سألت الحجاج بن عمرو عن حبس المحرم فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كسر أو عرج أو مرض فقد حل عليه الحج من قابل. وفيه عكرمة عن ابن عباس وأبي هريرة قال ابن خزيمة تبعه معاوية بن سلام عن يحيى وسمعت محمد بن يحيى يقول الحجاج متقن يعني ابن أبي عثمان ليس في السماع. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سراج بن نعمان قال حدثنا فليح عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحال كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية وقاضاهم على أن يعتمروا العام المقبل ولا يحملوا سلاحا ولا يحمل سلاحا عليهم إلا سيوفا ولا يقيم بها إلا ما أحبوا فاعتمر من العام المقبل فدخلها كما كان صالحا فلما قام بها ثلاثا أمروه أن يخرج فخرج. حدثنا أبو داود سليمان بن ثابت قال حدثنا أبو بدر الشجاع بن الوليد قال سمعت عمر بن محمد عن نافع أن عبد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله كلما عبد الله بن عمر ليالي نزل الحجاج بن زبير فقال لا يضرك أن لا تحج العام إنا نخاف أن يحال بينك ومن البيت. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرين فحال كفار قريش دون البيت فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه ثم رجع. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الله بن نافع عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فعاد كفار قريش بينه وبين المدينه من حر هديه وحلق راسه بالحديبيه وقاضاهم على ان يعتمر العام المقبل ولا يحمل سلاحا عليهم الا سيوفا ولا يقيم بها الا ما احب فاعتبر من العام المقبل فدخلها كما كان صالحهم. فلما اقام بها ثلاثا امروه ان يخرج فخرج. أخبرنا أحمد بن منيع ومؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن نافع أن ابن عمر دخل عليه ابنه عبد الله بن عبد الله وظهره في الدار فقال إني لا آمن أن يكون العام بيننا سكتان فتصد عن البيت فلو أقمت. فقال قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش بينه وبين البيت فإن يحل بيني وبينه أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال إني قد أوجبت عمرة ثم سار حتى إذا كان بالبيداء قال ما أرى أمرهما إلى واحد أشركم أني قد أوجبت عمرة حجا. قال ثم قادم فطاف لهما طوافا واحدا. حدثنا محمد بن حيقال حدثنا النفيدي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد بن ميمون بن مهران قال سمعت أبا حاضر الحميدي يحدث أبي قال خرجت معتمرا عام حاصر أهل الشام بن الزبير بمكة وبعث معي رجالا من قومي بهدي. فلما انتهينا إلى الشام منعونا أن ندخل الحرم فنحرت فلما انتهينا إلى أهل الشام منعونا أن ندخل الحرم فنحرت الهدي مكاني وأحللت ثم رجعت. فلما كان من العام المقبل فرجت لأقضي عمرتي فأتيت ابن عباس فسألته فقال أبدل الهدي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء. ومحمد بن حيان بن الطبع عن يزيد بن هارون عن قال أخبرنا عمرو بن ميمون قال سمعت أبا حاضر أو ابن حاضر يقول سمعت ابن عباس يقول إن أهل الحديبية أمروا بإبدال الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء. قال ابن خزيمة سمعت محمد بن حيان يقول هو عثمان بن حاضر أبو حاضر. وقال إن كان هو عثمان بن حاضر فإن له حديث ثاني عن ابن عباس حدثنا عن إسماعيل بن خزيمة قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن اسماعيل بن اميه عن عثمان بن حاضر قال حدثت امراه من ذي اصبح فقالت ما لها في سمالها في سبيل الله كسول بن عباس فقال امراه فتصدق زكاه مالها هذا كله. حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا محمد بن علي بن جابر عن شعبه عن عمرو بن عبد الله عن البراء بن عازم قال كان في الجاهليه اذا احرموا اتوا البيت من ظهره فانزل الله وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها الايه. حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا الحصن بن جواب قال حدثنا عمار بن رجيء قال عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال كانت قريش يدعون الحمص وكانوا يدخلون من أبواب في الإحرام وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من أبواب في الإحرام. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بستان فخرج من بابه وخرج معه قطبة بن عامر الأنصاري فقالوا يا رسول الله إن قطبة بن عامر رجل فاجر فإنه خرج معك من الباب. فقال ما حملك على ذلك؟ قال رأيتك فعلت ففعلت كما فعلت. فقال إني أحمسي. قال إن ديني دينك فأنزل الله عز وجل وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهرها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. حدثنا يعقوب بن إبراهيم وقرأت على مدار عن يحيى عن ابن جرج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس أن معاوية بن أبي سفيان قال قصرت عن النبي صلى الله عليه وسلم على المروة بمشخص. حدثنا محمد بن معمر القيسي قال حدثنا محمد بن مكين قال ابن جرني قال لي أكرمة سألت ابن عمر عن العمرة قبل الحج فقال لا بأس على أحد أن يعتمر قبل أن يحج عن يوسف بن موسى عن جرير عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن دينار حاو عن علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي قباء راكبا وماشيا. حدثنا حسن بن محمد قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثنا كثير يعني من عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن أن يقطع المسد والأقامتين والمنجد وعصى الدارة. قال أبو عبد الله يعني من الحمى. حدثنا سلم بن جناز قال حدثنا مكي بن سفيان عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس لا جناح عليه وهو حرام أن يقتلهن الحية والعقرب والفأرة والكلب العقور والحداء. حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن عمرو بن عامر قال حدثنا يحيى هو بن مكين عن ميمون بن يحيى عن مخرمة بن مكين عن أبيه عن نافع عن عبد الله بن عمر قال إذا أحرم الرجل بحج أو عمرة ثم حبسه كبر أو وجع فإنه ليس بحل من حرمه حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة. حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب ابن أبي حبيب عن أبي الخير عن أخوة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف عن محمد بن أبان عن أبي النضر عن ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي خير عن عقبة بن عامر الجهني به. وحدثنا أبو موسى قال حدثنا مكي قال حدثنا يزيد يعني بن أبي عبيد قال كان سلمة يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عند المصاحف فقلت يا أبا سلمة أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. حدثنا إسماعيل بن بشر قال حدثنا عبد العال عن عبيد الله بن عمر عن الزهري حاو عن عبد الجبار بن علي عن سفيان عن الزهري حاو عن سعيد بن عبد الرحمن عن سفيان عن الزهري عن حنظلة بن علي عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليهلن عيسى بن مريم بفجر رحائه حاجا أو معتمرا. حدثنا محمد بن معمر القيسي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا أشعث هو الحمضاني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن زمن قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض وإن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ثلاث متواليات ورجب ومضر بين جماد وشعبان. قال ابن خزيمة لست أنكر أن يكون ابن سيرين سمع بعض هذا الخبر من أبي هريرة وسمعه بطوله من ابن أبي بكرة. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن علي بن إسحاق قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفاري عن الشعبي عن عبد الله بن مطيع بن الأسود عن أبيه وكان اسمه العاصي فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمر أن يقتل هؤلاء الرهط بمكة قال لا تهزى مكة بعد هذا العام أبدا ولا يقتل رجل من قريش بعد هذا العام صبرا أبدا. حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا فضيل بن سليمان عن ابن خلتين من سعيد بن جبير وأبي طفيل عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أطيبك من ما أطيبك من بلدة وأحبك إلي ولولا أن قومك أخرجوني منك ما سكنت غيرك. حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة عن عبد الله بن عدي الزهري قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته واقفا بالحجورة يقول والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. حدثنا سلم بن جناد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن زياد بن يحيى الحسني عن مالك بن سعيد عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال خطبنا علي فقال من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه صحيفة صحيفة فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات فقد كذب. قال وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عيرين إلى تور فمن أحدث فينا حدثنا وأوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة عدلا ولا سطرا من الدعاء إلى غير أبيه أو تولى غير موليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة سطرا ولا عدلا وذمة المسلمين واحد يسعى بها أدناهم. سمعت محمد بن يحيى عن العبد الرزاق عن الثوري في قوله لا يقبل منه صرف ولا عدل قال الفريضة والتطوع. حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثني عمي قال حدثني عبد الله بن جعفر المقدم قال حدثنا إسماعيل بن محمد عن عادل بن سعد أن سعد الراكب إلى قصر بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا فاستلبه فلما جرج جاءه أهل العبد يسألونه أن يرد إليهم ما أخذه من عبدهم قال معاذ الله أن أرد شيئا نثلني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد إليهم شيئا. وعن محمد بن عبد الأعلى الصنعاني وبشر بن معاذ العقادي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن إسحاق عن أبيه عن عامر بن سعد النحوي وعن الحسين بن عيسى الإسلامي عن وهب بن جرير عن أبيه قال سمعت يحيى عالم بن حكيم يحدث عن سليمان بن أبي عبد الله قال شهدت سعد بن أبي وقاص وأتى قوم عبد الله أخذ سعد سلبه فذكر نحوه وزاد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حد حدود الحرم فقال من وجدتم يصيد في شيء من هذه الحدود فمن أخذه فله سلبه ولا أرد عليكم طعمته وإن شئتم أن أغرم إليكم ثمن سلبه. قال ابن خزيمة سليمان هذا قد روى عن أبي هريرة أيضا وقال أدرك المهاجرين عمر وعثمان وغيرهما. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا ابن وهب عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال لو رأيت ضباء ترقع حول المدينة ما دعوت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين لابتها حرام. وعن العباس بن عبد العظيم بن عبد الرحمن بن مهدي به حدثنا عبد الله بن محمد الزهري وعبد الجبار بن علاء قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتيها لا ينفر صيدها ولا يعضد شجرها. حدثنا زياد بن يحيى قال حدثنا مالك بن شعيب قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرام ما بين لابتيها فمن أحدث فيها حدثنا وأوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله من يوم القيامة عدلا ولا صرفا ومن ادعى غير أبيه أو تولى غير موليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله من يوم القيامة عدلا صرفا ولا عدلا وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. حدثنا أبو الدرد والدورقي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سعد بن إسحاق قال حدثتني زينب أخت أبي إسحاق عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لبتين المدينة أن يعضد شجرها أو يقبض. حدثنا عبد الجبار بن علي قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمركم بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي مدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. حدثنا عبد الجبار بن علي قال حدثنا سفيان قال سمعت محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الأعراب فأسلم فبايعه على الهجرة فلم يلبث أن حم فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقني فقال لا أقيلك ثم أتى فقال أقني فقال لا أقيلك ثم أتى فقال أقني قال فقال لا أقيلك قال ففر فقال المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. حدثنا عبد الرحمن بن مشرق قال حدثنا يحيى عن سفيان عن أبي زبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم بيت الله وإني حرمت المدينة كما بين لابتها لا يقطع عضاها ولا يصاد صيدها. عن محمد بن عبد الأعلى عن المعتمر بن سليمان عن عبيد الله بن عمر حام عن محمد بن شارب بن دار عن سالم بن نوح عن سالم بن نوح عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صبر على شدتها ولأوائها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة وشهيدا أو شهيدا. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب عن سعيد بن جبير قال بلغني عن عمر قال كان ولاة هذا البيت قبلكم قصم فتناهوا به فتهاونوا به ولم يعظموا حرمته فأهلكهم الله، ثم وليته بعدهم جرهم فتهاونوا به ولم يعظموا حرمته فأهلكهم، فلا تتهاونوا به وعظموا حرمته. حدثنا أبو خدامة ومحمد بن عبد الله بن ميمون وعبد الله بن محمد الجهري ومحمد المنصور الجواز قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي قال حدثني أحمد بن كثير قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة قال لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس محمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الله عز وجل حبس عن مكة الفين وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت ساعة من النهار، وإنها لا تحل لأحد بعد، فلا ينفر صيدها ولا يختلي شجرها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتل فهو بخير النظرين أو بأحد النظرين، والشك من محمد المنصور إما أن يودى وإما أن يقتل. فقام العباس فقال إلا الإذخر يا رسول الله، فإننا نجعل في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي أبي شاه. قال الوليد قلت للأوزاعي ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال هذه الخطوة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن محمد بن عيسى عن سلمة قال حدثني محمد هو ابن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري حاو عن الربيع بن سليمان عن سعيد بن الليث عن الليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الخزاعي الكعبي قال لما بعث عمرو بن سعيد البعث إلى مكة لغزو من الزبير أتاه أبو شريح فكلمه بما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خرج إلى نادي القوم فجلس، فقمت إليه فجلست معه فقال فحدثك عما حدث عمرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعما جاوبه به عمرو؟ قال قلت إن كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة، فلما كان الغد من يوم الفتح خطبنا رسول الله، فقد خطبنا فقال يا أيها الناس إن الله عز وجل حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، هي حرام من حرام الله لا يوم القيامة، لا يحل لرجل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرا، لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرا لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي، ولم تحلني إلا هذه الساعة غضبا على أهلها، ألا ثم قد عادت كحرمتها بالأمس؟ فمن قال لكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أحلها فقول له إن الله عز وجل قد أحلها لرسوله ولم يحلها لك. فقال لي انصرف أيها الشيخ، فنحن أعرف بحرمتها منك، إنها لا تمنع فاسافك دم ولا مانع خربة ولا خالع طاعة. قلت فقد كنت شاهدا وكنت غائبا، وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ شاهدنا غائبا وقد أبلغتك. حدثنا عبد الجبار بن علي قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير أنه سمع قازعة قال سمعت أبا سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد ومسجد بيت المقدس، ولا تشد امرأة فوق ثلاث ليال إلا مع زوج أو ذي محرم، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ونهى عن صوم يوم الفطر ويوم النحر. حدثنا جويرية بن محمد أبو الأزهر قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا أبو الأبرد مولى بني خطمة أنه سمع أسيد بن ظهير وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد قباء بعمرة. قال ابن خزيمة أبو الأبرد لست أعرفه بعدالة ولا جرح. عن محمد بن وسالي عن صفان بن عيسى عن أنيس بن أبي يحيى حاو عن يعقوب الدورقي عن يحيى بن سعيد القطان عن أنيس بن أبي يحيى حاو عن يعقوب الدورقي عن صفان بن عيسى عن أنيس بن أبي يحيى عن أبي يحيى الأسلمي عن أبي سعيد الخدري قال إن رجل من بني عمرو بن عوف ورجل من بني خدرة امتريا في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال خدري هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال العمري هو مسجد قباء. قال فخرج حتى جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك، فقال هو هذا المسجد وفي ذاك خير كثير. حدثنا محمد بن الشيخ قال حدثنا يحيى قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن الأسود بن العلاء بن حارثة عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين يخرج أحدكم من منزله إلى مسجده فرجل تكتب له حسنة ورجل تحط عنه سيئة. حدثنا ربيع بن سليمان بن نصر عبد الأعلى قال حدثنا شعيب بن الليث عن الليث بن سعد عن أبي جبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن خير ما ركبت إليه الرواحل مسجد هذا والبيت المعمور. حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا هشيم عن حسين عن محمد بن طلحة عن جبير بن مطعم النوفلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلى المسجد الحرام. قال أبو بكر أنا أشك في سماع محمد من جبير، سمعت محمد بن منيع أحمد بن منيع يحدث بهذا الحديث عن هشيم قال أخبرنا حسين عن محمد بن طلحة بن ركانة المطلبي بسنده إلى جده فذكره. حدثنا محمد بن شان قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان حاول حدثنا يقول إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين بيتي ومن بني روم ثم رياض الجنة ومن بني على حوضي. قال حدثنا يقول إبراهيم قال حدثنا سعيد بن عامر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من بني هذا على ترعة من ترع الجنة. حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا معاوية الضرير عن موسى الجهني عن نافع بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. حدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا أبو معاوية عن هشام عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن ابن جرج عن هشام بن عروة عن أبي عبد الله بن جبير عن سفيان بن أبي زهير الأزدي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يفتح اليمن فيأتي قوم يبصون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ثم يفتح الشام فيأتي قوم يبصون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ثم يفتح العراق فيأتي قوم يبصون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. حدثنا عيسى بن أبي حاضر قال حدثنا يحيى بن أبي مكير قال عن جعفر بن زياد وهو الأحمر قال سمعت أبا فروة عن عروة بن روي من على أبي ثابت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ في المسجد فصلى فيه ركعتين ثم بدأ ببيت فاطمة ثم أتى بيت النساء قال فدخل عليها فوضعت يدها على خده وقالت يا رسول الله بأبي أنت وأمي قد اخلوا لقد ثيابك. فقال يا فاطمة بعث الله أباك بأمر لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله بأبيك عزا حتى يبغى عيث يبلغ الليل. وعن محمد بن أبان عن أنس بن مكير عن أبي فروة الرهاوي أو الرهاوي عن أبي ثعلبة به حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي والحسن بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عاصم بن الأحول عن مواجهين العجلين عن عبد الله بن جعفر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فلقي بصبيان أهل بيته قال وإنه قدم من سفر فسبق به بي إليه فحملني بين يديه ثم جاء بأحد بني فاطمة فأردفه وقلبه قال فأدخل المدينة ثلاثة على دابة. عن يونس بن عبد العال عن ابن وهب عن مالك حاوى عن يحيى بن حكيم عن بشر بن عمر عن مالك حاوى عن يحيى بن حكيم عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح بن سمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السبر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشربه فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله. عن عبد الرحمن بن الحكم عن عبد الرحمن عن ابن جرج عن محمد بن صدران عن ابي عاصم عن ابن جرج قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبي عبد الله وعمي عبيد الله عن كعب بن مالك قال عن كعب بن مالك قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يخدم من سفر إلا بالنهار ضحى ثم يدخل المسجد ويصلي ركعتين ثم يجلس للناس. وعن يونس بن عبد العال عن ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبي عبد الله وعمي عبيد الله عن كعب بن مالك نحوه. عن بندال عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عمر حا وعن عبد الجبار بن العلاء سفيان عن عبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من غزوة أو حج أو عمرة فعلى فد فد من الأرض أو شرفا كبر ثلاثة ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون سائحون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن أيوب السختياني عن نافع عن عبد الله بن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من غزوة أو حج أو عمرة فعلى فد فد من الأرض أو شرفا كبر ثلاثة ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير نائب سائب عابد سائح لربنا حامد صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. حدثنا عبد الجبار قال حدثنا سفيان عن صالح بن كيسان الفقيه عن سالم عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قبل من حج أو عمرة أو غزو فأوفى على فتر من الأرض قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده وآيبنا إن شاء الله تائبون عابدون لربنا حامدون. حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا زائدة عن سماك بن حرب عن عكرمة مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى يوم يقدم أهله قال ثوبا ثوبا لربنا أوبا لا يغادر علينا حوا. حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا زمعة بن صالح عن سلمة بن مهرام عن كلمة مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطرق النساء ليلا قال واقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلة فانساق رجلان الى اهليهما فكلاهما وجد مع امراته رجلا وقال ابن خزيمة انا ابرأ من عودة زمعة. حدثنا محمد بن قال حدثنا ابراهيم بن محمد بن عباس الشافعي قال حدثنا عبد الله بن رجاء عن محمد بن عجلان عن نافع عن عبد الله بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تطرق النساء ليلا قال فطرق رجل فوجد عند اهله رجلا. حدثنا يونس بن عبد الله قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد ابن زيد عن نافع عن عبد الله بن عمر قال كنا في غزوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطرق النساء ليلا وارسل من يؤذن الناس انهم قادمون الغداة. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال حدثنا عمرو بن ابي عمرو عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي طلحه التمس لنا غلاما من غلمانك يخدمني. فخرج بي أبو طلحة يرجفني وراءه وكنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم كلما نزل فكنت أسمعه يكثر أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال فلم أزل أخدمه حتى أقبل من خيبر وأقبل بصفية بنت حيي وقد حازها فكنت أراه يحفي وراءه بعباءة أو بكساء ثم يردفها وراءه حتى إذا كنا بصاباء صنع حيسا في نطع ثم أرسل فدعت رجالا فأكلوا فكان ذلك بناءه بها ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد قال هذا جبل يحبنا ونحبه فلما أشرف على المدينة قال اللهم إني أحرمه ما بين جبليها كما حرم إبراهيم ومكة اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم حدثنا عبد الجبار قال حدثنا سفيان عن سفيان الثوري عن واصل الأحد عن أبي وائل قال جلست إلى شيبة بن عثمان قال جلس إلي عمر بن الخطاب فقال لقد هممت أن أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمت وقال قلت له إن كان إنه كان لك صاحبان لم يفعل ذلك قال فهما المرأة أقتدي بهما حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق عن معبر عن أيوب وكثير بن كثير من المطلب الأبي ودعة يزيد أحدهم على الآخر عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء فوضعهما هنالك ووضع عندهما جراما فيه تمر وسقاء فيه ماء ثم قف إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها فقالت له الله أمرك بهذا قال نعم قالت إذن لا يضيعنا ثم رجعت فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرون مستقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال ربنا إني أسكنت من ذريتي واد غير ذي زرع حتى بلغ يشكرون وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نافد ما في السقاء عطشت عطش ابنها وجعلت تنظر إليه يتلوى أو يتلبق فانطلقت كراهية تنظر إليه فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه ثم استهولت الوادي تنظر هل ترى أحدا فلم ترى أحدا فهبطت من الصفا حتى بلغت الوادي رفعت طرف درعها حتى ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي ثم أتت المرة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا فلم ترى أحدا ففعل ذلك سبع مرات قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك السعي بينهما فذلك سعي الناس بينهما فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقال الصاحب تريد نفسها ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت قد أسمعت إن كان عندك غوات فإذا هي بالملك عند موضع زلزل فبحث بعقبها وقال بجناحي حتى ظهر الماء فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو ترك زلزل أو قال لو لم تغرف من الماء لكان زلزل عينا معينا قال فشربت وأرضعت ولدها فقال لها الملك لا تخاف الضيعة فإنها هنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه وإن الله لا يضيع أهله وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله فكانت كذلك حتى مرت في مرفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كذا فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا فقالوا إن هذا الطائر يدور على ماء لا عهدنا بهذا الوادي وما فيه من فرسل جريا أو جريين فإلاهما بالماء فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا قالوا وأم إسماعيل عند الماء فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك فقالت نعم ولكن لا حق لكم في الماء قالوا نعم وقال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الإنس فنزلوا وأرسلوا إلى أهلهم فنزلوا معه حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين شب فلما أدرك زوجه امرأة منهم وماتت أم إسماعيل فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تلكته فلم يجد إسماعيل فسأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا ثم سألها عن عيش مهيئة فقالت نحن بشر نحن في ضيق وشدة فشكت إليه قال فإذا جاء زوجه فقرأ عليه السلام وقول له يغير عتبة بابه فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا فقال هل جاءكم من أحد قالت نعم جاءنا شيخ كذا وكذا فسألنا عنك فأخبرته وسألني كيف عيشنا فأخبرته أن في جهد وشدة قال فهل أوصاك بشيء قالت نعم أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بابك قال ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك الحق بأهلك فطلقها وتزوج منهم أخرى فلبث عنهم إبراهيم وما شاء الله ثم أتاهم بعد فلم يجده فدخل على امرأته فسألها عنه وقالت خرج يبتغي لنا قال كيف أنتم وسألها عن عيشه وهيئته فقالت نحن بخير وسعة وأثنت على الله فقال ما طعامكم قالت اللحم قال فما شربكم قالت الماء قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب ولو كان لهم دعا لهم فيه قال فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقه قال فإذا جاء زوجك فقرأي عليه السلام وأمره يثبت عتبة بابه فلما جاء إسماعيل وقال هل أتاكم من أحد قالت نعم أتانا شيخ حسن هيئتي وأثنت عليه فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير قال فأوصاك بشيء قالت نعم هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك قال لك أبي وأنت العتبة أمرني أن أمسكك ثم لبث عنه ما شاء الله، ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبة من زمزم، فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، ثم قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر قال فاصنع ما أمرك ربك، قال وتعينني، قال وأعينك، قال فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها، قال فعند ذلك رفع قواعد من البيت فجعل إسماعيل يأتي بالتجارة وإبراهيم يبني حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناويه الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، قال فجعل يبني يعني حتى يدور حول البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وعن محمد بن يحيى عن محمد بن عبد الله الصلاني وكان قال وكان له خال عن ابن جرج قال حدثني كثير من كثير بن مطلب قال والله إني وعثمان بن أبي سليمان عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين إلا عند سعيد بن جبير إذ تحدثنا فذكر بعضه. وعن محمد بن يحيى عن حجاج بن هادي عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس نحو حدثنا أبو موسى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال اشترى أبو بكر من أبي رحلا ب13 درهما فقال مر البراء يحمله إلى رحلي فقال لا حتى تخبرني كيف. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة فقال ارتحلنا فاحتبسنا يوما وليلتنا يومنا وليلتنا حتى قام ظهرا أو قال قام قائم الظهيرة فرميت ببصري فإذا أنا بصفرة لها بقية من ظل ففرجته فرجت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فروة فقلت لم يا رسول الله، ثم انطلقت أنفض ما حولي هل أرى من الطلب أحدا، فإذا أنا براعي غنم يريد من صفرة مثل ما أردت، فقلت من أنت يا غلام؟ قال لرجل من قريش فعرفته فقلت هل في غنمك من لبن؟ قال نعم. قال قلت هل أنت حاربنا؟ قال نعم. فأمرته فاعتقل شاة من الغنم فأمرته فنفض ذراعه ثم أمرته فنفض كفيه من الغبار فحلب لي كتبة من لبن ومعي إداوة على فمها قرقة فشربت الماء على لبن ثم أقمت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافقت قد استيقظ قلت اشرب يا رسول الله وارتحلنا فلم يلحقنا من الطلب أحد غير سراقة بن مالك بن جعش من على فرس الله فقلت هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله قال لا تحزن إن الله معنا فلما دنا على دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساخب رسوله في الأرض إلى بطنه فواتب عنه وقال يا محمد قد علمت أن هذا عملك فادعوا الله أن يخلصني مما أنا فيه ولك علي لأعمين على من ورائي وهذه كنانتي فخذ منها فخذ سهما منها فإنك ستمر على إبلي وغلماني بمكان كذا وكذا فخذ منها حاجتك فقال لا حاجة لي في إبلك فقدمنا إلى المدينة ليلا فتنازع أيهم ينزل عليهم فقال أنزل على بني النجار أخوال عبد المطلب أكرمهم بذلك فصعد الرجال والنساء فوق البيوت وتفرق الغلمان والقدم في الطرق ينادون يا محمد يا رسول الله يا محمد يا رسول الله. حدثنا محمد بن أبي صفان الثقفي قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر فقال بعضهم لا أتزوج وقال بعضهم لا آكل اللحم وقال بعضهم لا أنام على فراش فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكن يصلي وأنا أصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رضي عن سنتي فليس مني. حدثنا النصر بن مرزوق قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا عبد العزيز عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع الإنسان قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. عن محمد بن عبد الله بن بزيع عن عبد الله الثقفي عن داود بن أبي هند عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقرة والمزابنة والمعاومة خالفه محمد بن حزم الزماني وعن عبد الوهاب قال فقال عن أيوب بدل داود. حدثنا عبد الجبار بن العلاء ويقوم إبراهيم الدورقي والحسين بن الحسن والحسين بن حريث وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبي قال استقيت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حتى أدنفت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت يا رسول الله ما أراني إلا ألم بي وأنا ذو مال كثير وإنما يرثني ابنة لي أفأتصدق بمالي كله قال لا قلت فنصفه قال لا قلت فالثلث قال ثلث وثلث كثير إنك إن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تترك فقراء يتكففون الناس بأيديهم وإنك لا تنفق نفقة إلا أجرك الله فيها حتى ما تجعل فيه في امرأتك. حدثنا يقول إبراهيم الدورقي قال حدثنا ابن علية قال حدثنا سعيد بن جريري عن أبي نضرة عن أبي فراس قال خطب عمر بن الخطاب فقال يا أيها الناس ألا إنما كنا نعرفكم إذ بين ظهرانينا النبي صلى الله عليه وسلم وإذ ينزل الوحي وإذ ينبئنا الله من أخباركم أو ينبئنا ألا وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد انطلق وقد انقطع الوحي وإنما نعرفكم بما نقول لكم من أظهر منكم خيرا ظننا به خيرا وأحببناه عليه ومن أظهر لنا شرا ظننا به شرا وأبغضناه عليه سرائركم بينكم وبين ربكم ألا إنه قد أتى علي حين وأنا أحسب أن من قرأ القرآن يريد الله وما عنده فقد قيل إلي بأقرة أو بآخرة ألا إن رجالا قد قرأوه يريدون به ما عند الناس فأريد الله بقراءتكم وأريدوه بأعمالكم ألا وإني والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنتكم فمن فعل به شيء سوى ذلك فليرفعوا لي فولي لي نفسي بيده إذا لا قصنه منه. فوتب عمرو بن العاص قال يا أمير المؤمنين أو رأيت إن كان رجل من المسلمين على رعية فأدب بعض رعيته أئنك لم اقتصه منه قال إي والذي نفس عمر بيده إذا لا قصنه منه أن أن لا أقصه منه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه ألا لا تظلموا المسلمين، فتذلوهم ولا تجمروهم ولا فتفتنوهم ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم ولا تنزلوهم الغياض فتضيعوهم. حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن جرير قال حدثنا داود بن أبي هند عن المدري بن مالك عن أبي سعيد الخدري أن معاذ بن مالك أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت فاحشة، فرده النبي صلى الله عليه وسلم مرارا قال فسأل قومه أبيه بأس، فقيل ما به بأس غير أنه أتى أمرا يرى أنه لا يخرج منه إلا مقام الحد عليه، قال فأمرنا فطلقنا به إلى بقع الغار، قد قال فلم نحفر له ولم نوثقه، فرميناه بخزف وعظام وجندل، قال واشتكى فسعى فاشتدنا قلبه، فأتى الحرة دم تصب لنا فرميناه بجلاميدها حتى ستنا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من العشي خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد ما بال أقوام إذا غزونا تخلف أحد في عيالنا له لبيب كلبيب قيس، أما إن علي أن لا أوتى بأحد فعل ذلك إلا نكلت به، قال ولم يشبه ولم يستغفر له. حدثنا أبو بكر بن النضر قال حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا يزيد بن جرير عن سليمان بن طقان التيمي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سمل أعينهم لأنهم سمروا أعين الرضيعة. حدثنا علي بن أحمد العسكري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن أبي حصين عن ذكوان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المعدن جبارون وجيء بجبارون والعجمان جبارون في الدكاز القومس. وحدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا زهير بن هنيل عن محمد بن عبد الله البصري عن جفر بن وثيمة عن حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تناشر الأشعار في المساجد ولا تقام الحدود فيها. حدثنا محمد بن عدي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي رزين من مسعود بن مالك عن ابن عباس قال من أتى بهيمة فليس عليه حد. حدثنا أمر بن هشام قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن باس بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال جيراني بما أخذوا، فأعرض عنه مرة ثانية ثم ذكر شيئا فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلوا له عن جيرانه. حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا من عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنة الله على الراكب والمتكي. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي سعف عن حارثة بن المضرب عن علي بن أبي طالب قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقلت إنك تبعثني إلى قوم وهم أسن مني لأقضي بينهم، فقال اذهب فإن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك. حدثنا عبد الجبار بن علاء وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن عمرو وهو ابن دينار عن عامر بن أوس عن عبد الله بن عبد بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مقصفون يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، المقصفون على أهليهم وأولادهم وما ولوا. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الله عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عبد بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المقصفين في الدنيا على منابر من لؤلؤ يوم القيامة بين يدي الرحمن بما أقصفوا في الدنيا. حدثنا عبد الجبار بن علي قال حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملكة عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير ومن منع حظه من الرفق فقد منع حظه من الخير. وقال ابن خزيمة وفيه وما كان الرفق من شيء قط إلا زانه. حدثنا إبراهيم بن راشد البغدادي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عويل بن عمرو القيسي قال حدثني سعيد بن جرير عن عبد الله بن جرير عن يحيى بن يعمر عن جرير بن عبد الله البجلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى بن كريم قوم فأكرموه. روى عمر بن راشد عن يحيى بن كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعثتم إلي رسولا فبعثوه حسن الوجه حسن الاسم. حدثنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أخبرنا عمر بن راشد عن يحيى بن كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. حدثنا سعيد بن أبي زيد قال حدثنا الفدي أبي قال حدثنا إسرائيل عن أبي سنان عن عوف بن مالك عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثة وغفر الذنوب ومن كان فارا من الزحف. عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب بن عمالك عن صفوان بن سليم الحاوى عن ربيع بن سليم عن ابن وهب بن عمالك عن صفوان بن سليم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال السعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يقوم الليل ويصوم النهار. عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب بن عمالك عن ثور بن زيد حاوى عن ربيع بن سليم عن ابن وهب بن عمالك عن ثور بن زيد عن سالم بن أبي الغيث مولى بن مطيع عن أبي هريرة بن محمد بن يحيى قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أبي عن صفوان بن سليم به مرسلا. وعن محمد بن يحيى قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أبي عن ثور عن سالم بن أبي الغيث مولى بن مطيع عن أبي هريرة به وعن محمد بن يحيى عن قال أبي عن أبي الدراوردي عن ثور عن سالم بن أبي الغيث عن أبي هريرة به قال ابن خزيمة عن أبي صفوان مرسل. حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن نافع بن جبير عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يرحم الناس لم يرحمه الله. حدثنا عبد الله بن سعيد بن عاشر قال حدثنا حفص بن ياتي قال حدثنا الأعمش عن تميم بن سلمة عن عبد الرحمن بن هلال بن العبسي عن جرير بن عبد الله البجلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يحرم الرزق يحرم من الخير. حدثنا سعيد بن محمد بن ثواب قال حدثنا عبد الله بن حمران قال حدثنا عوف عن زياد بن قراط عن أبي كنانة القرشي عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي فيه وإكرام ذي السلطان المقسط. حدثنا محمد بن علي بن كريب قال حدثنا أبو خالد حاوى عن عبد الله بن سعيد بن أشجع عن أبي خالد عن أبي عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله خلق الكتم بيده على نفسه إن رحمتي تغلب غضبي. وعن محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد حاوى عن يحيى بن حكيم عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان حاوى عن يحيى بن حبيب عن خالد بن حارثة عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة به عن علي بن حسين الدهمي عن أمية بن خالد عن شعبة عن أبي حمزة القصاب عمران بن أبي عطاء عن ابن عباس قال كنت ألعب مع صبيان فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتهورت خلف باب قال فجاء فأحط أني حطأة وقال اذهب وادعوا لي معاوية قال فجئت فقلت هو يأكل قال ثم قال لي إذا فادعوا لي معاوية قال فجئت فقلت هو يأكل فقال لا أشبع الله بطنه. وحدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة بن عمان عن شداد أبي عمان قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه وهو واقف على رؤوس الحروري على باب حمص أو باب دمشق وهو يقول كلاب النار كلاب النار شر قد تحت ظل السماء خير قد من قتلوه ودمعت عيناه. ثم فقال له رجل يا أبا أمامة أرأيت قولك هؤلاء كلاب النار أشيء سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من رأيك؟ قال إني إذا لجلي لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا وعد سبع مرات ما حدثكموه. قال له رجل إني رأيتك قد دمعت عيناك. قال إنهم لما كانوا مؤمنين كفروا بعد إيمانهم ثم قرأ لا تكونوا كالذين تفرقوا وتنصبوا من بعد ما جاءهم بينات الآية فهي لهم مرتين. حدثنا محمد بن علي بن كريم قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن هشام بن حكيم بن حزام الأسد قال إنه مر على قوم أنباط بأرض الشام يعذبون في الشمس فقال ما شأنهم؟ فقالوا حبسوا في الجنة. فقال أشهد على رسوله صلى الله عليه وسلم أني سمعته يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. حدثنا يونس بن عبد العزيز قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب قال عن خير بن نعيم عن سار بن عاد عن ابيه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سريه فاتته امراه فقالت يا رسول الله انك بعث هذه السريه وان جملي خرج فيها وقد كنت اصوم بصيامي واصلي بصلاتي واتعبد بعبادتي فدلني على عمل ابلغ به عمله. قال تصلين فلا تقعدين وتصومين فلا تفطرين وتذكرين فلا تفطرين. قالت وأطيق ذلك يا رسول الله. قال ولو طقت ذلك والذي نفس بيده ما بلغت العشير من عمري. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فقال الرجل من الأنصار إن هذا القسم ما أريد به وجه الله. قال عبد الله يا عدو الله أما لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قلت؟ قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأحمر وجهه وقال رحمة الله على موسى. فقد أوذي بأكثر من هذا فصابر. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال لولا آخر المسلمين ما فتحت عليهم قرية عليهم قرية إلا قسم فيها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر. حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا الوليد بن مغيرة المعافري قال حدثني عبد الله بن بشير الغنمي قال حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستحل القسطنطينية ولا نعم الأمير أميرها ولا نعم الجيش بذلك الجيش. قال عبيد الله فدعاني مسلمة بن عبد الملك فسألني عن هذا الحديث فحدثته بغزوة القسطنطينية. حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا ابن ابي عدي عن عوف حاوى عن يعقوب بن ابراهيم الدواقي قال حدثنا هودس يعني ابن خليفة عن عوف عن الحسن قال عاد عبيد الله بن زياد معقل بن يسار في مرضه الذي مات فيه فقال معقل اني محدثك بحديث سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لو علمت ان لي حياة ما حدثك به سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسرعه الا رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الا حطم الله عليه الجنة. وعن محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة عن ابي المليح ان ابن زياد دخل على معقل بن يسار فذكر معناه. حدثنا محمد بن علي بن كريم قال حدثنا أبو أسامة عن داود بن يزيد عن المغيرة بن شبل عن قيس بن أبي حازم عن معاذ بن جبل قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فلما سرت أرسل في أثري فرددت فقال لا تصيبن شيئا لغير بادية فإنه غلول ومن يغل يأتي بغل يوم القيامة لهذا دعوتك فامضي لعملك. حدثنا محمد بن الشريك قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع وطاعة عن المرء المسلم فيما احب او كره الا ان يؤمر بمعصية فامر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. حدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن سعد وهو ابن عبيدة عن عبد الله بن حبيب عن علي بن ابي طالب ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية وامر عليهم رجلا وامرهم ان يطيعوه فاجج لهم نارا وامرهم ان يقتحموها فهم قوم ان يفعلوا. وقال اخرون انما فرنا من النار وابوا ثم قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دخلوها لم يزالوا فيها الى يوم القيامه لا طاعه لبشر في معصيه الله عز وجل انما الطاعه بالمعروف. وعن محمد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن زبيد اليامي عن سعد بن عبيدة عن عبد الله بن حبيب عن علي به مختصرا. حدثنا محمد بن شارح قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر الغفاري قال أوصاني خليلي بثلاث اسمع وأطع له لعبد مجدع من أوقاتي وإذا صنعت برقة فأكثر ماءها ثم انظر إلى أهل بيت من جيرانك فأصفهم منه بمعروف وصل الصلاة لوقتها فإن وجدت الإمام قد صلى فقد أحرزت صلاتك وإلا فهي نافلة. حدثنا محمد بن مشان قال حدثنا عبد الوهاب عن الثقفي قال حدثنا محمد بن عمرو عن عمرو عن عمر بن الحكم بن ثوبان عن أبي سعيد الخدري قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علقمة بن مجزز على بعث أنا فيهم حتى انتهينا إلى رأس غزاتنا. أو كنا ببعض الطريق أذن إلى طائفة من الجيش وأمراني وعبد الله بن حذافة بن قيس السهمي وكان من أصحاب بدر وكان فيه دعابة يعني مزاحا وكنت ممن رجع معه فنزلنا ببعض الطريق قال وأوقد القوم نارا فليصنعوا عليها صنيعا لهم أو يصطلون قال فقال لهم أليس لي عليكم سمع وطاعة قالوا بلى قال فما أنا أمركم بشيء إلا صنعتموه قالوا بلى قال أعزم عليكم بحق وطاعتي لما تواثبتم في هذه النار فقام ناس فتحجزوا حتى إذا ظن أنهم واثبون قال احبسوا أنفسكم فإنما كنت أضحك معكم فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قدموا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمركم منهم بمعصية فلا تطيعوه حدثنا أحمد بن منصور النغمادي قال حدثنا هاشم بن قاسم قال حدثني مهدي عن ابن ميمون قال حدثنا هشام عن الحسن أن الحكم من عمرو بن غفار استعمل على خراسان ففتح عليهم فتح عظيم وأصاب أموالا كبيرة فكتب إليه زياد سلام عليكم أما بعد فإن أمير المؤمنين معاوية كتب أن يصطفى لهم الصفراء والبيضاء فكتب إليه الحكم أن كتاب الله قبل كتاب أمير المؤمنين ثم نادى أن يغدو على بيئكم قال ابن حجر أو ابن حجر عقب الحديث وفيه حديث عمران بن حصين لا طاعة المخلوق في معصية الخالق ابن حجر قال ابن حجر حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن يونس حا وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الوهاب عن يونس عن الحسن بن أبي الحسن البصري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسر الله تبارك وتعالى عبد الرعية قلت خلت أو كثرت إلا سأله الله تبارك وتعالى عنها يوم قيامة أقام فيه أمر الله تبارك وتعالى ما أعطاه حتى يسأله عن أهل بيته خاصة فقال ابن خزيمة لم يسمع الحسن هذا الخبر من ابن عمر حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا يونس عن الحسن قال نبيك أن ابن عمر قال فذكره حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالأمير على الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم والمرأة راعية على بيت بعدها وولده وهي مسؤولة عنه والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته حدثنا عمران بن موسى الخزاز قال حدثنا عبد الوارث عن المسعود عن بني عن محمد بن جحادة عن فراد وهو الخزاز عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل كانت تشوسهم الأنبياء فإذا مات نبي قام نبي أنه ليس بعدي نبي فقال رجل وما يكون بعدك يا رسول الله قال تكون خلفاء وتكثر قال فكيف تصنع قال أوفوا ببيعة الأول فالأول أدوا إليهم ما لهم فإن الله سائلهم عن الذي لكم حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا وهب قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام حاو عن يعقوب الدورقي قال حدثنا أبو عبيدة عبد الواحد بن واصل قال حدثنا هشام عن عباد بن أبي يعلى عن عباد بن أبي علي عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للوراء ويل للعرفاء ويل للأمناء ليتمنين أقوام وأقوام يوم القيامة أن ذوائبهم كانت معلقة بالثريا يتذبذبون بين السماء والأرض وأنهم لم يلوا عملا حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثني مهدي وهو ابن ميمون قال حدثنا هشام عن الحسن قال قال عمران بن حصين للحكم بن عمرو ألست سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق قال نعم قال ابن خزيمة وفيه قصة الحكم وفيها أن الحكم بن عمرو الغفاري استعمل على خراسان ففتح عليه فتح عظيم وأصاب أموالا كثيرة فكتب إليه زياد سلام عليكم أما بعد فإن أمير المؤمنين معاوية كتب أن يصطفى له الصفراء والبيضاء فكتب إليه الحكم إن كتاب الله قبل كتاب أمير المؤمنين ثم نادى أن اغدوا على بيئكم حدثنا علي بن حجر قال حدثنا يحيى بن حمزة عن يزيد بن أبي مريم عن القاسم بن خيمرات عن أبي مريم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ولي من أمر المسلمين شيئا فاحتجب دون خلة وحاجة وفاقتهم وفقرهم يحتجب الله عز وجل يوم القيامة دون خلة وفاقة وحاجة وفقره حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن بكر بن عبد الحارث بن يزيد عن عبد الرحمن بن حجيرة عن أبي ذر قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تستعملني قال فضرب يدي على منكبي ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذ بحقها وأدى الذي عليه فيها حدثنا أحمد بن الأزهر وكتبته من أصلي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يحيى بن عبيد يحدث عن جده أن عاملا بعث إلى عمر بمال مع رجل فلما كان بعض الطريق محى 60,000 فجعلها 6,000 على الحديث موقوف وفيه اطلاع عمر على ذلك قال فأقر فضربه وحبسه حتى جاء بالمال حدثنا عبد الله بن عبد السلام أبو الرداد المصري قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثني سعيد بن عبد العزيز التنوخي قال حدثني إسماعيل بن عبيد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن غنم الأشعري عن عمر قال ويل ديان من في الأرض من ديان من في السماء إلا من أما بالعدل وقضى بالحق ولم يقض على رغب ولا رهم ولا قرابة وجعل كتاب الله مرآة بين عينيه قال ابن خزيمة قال عبد الرحمن حدثه بعبد عثمان ومعاوية ويزيد بن معاوية وعبد الملك بن مروان حدثنا محمد بن عثمان الوراق قال حدثنا أبو أسامة حاء وعن علي بن شعيب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا أبو ريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي فقال أحد الرجلين يا رسول الله أمرني على بعض ما ولاك الله قال الآخر مثل ذلك وقال الآخر مثل ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إنا لا نولي هذا العمل أحدا سأله ولا أحد حرص عليه وعن مدال يعني قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا حميد بن هلال قال حدثنا أبو بردة عن أبي موسى الأشعري بمعنى وعن ربيع بن سليمان قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا قيس يعني من ربيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن بشير بن قرة عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري نحوه وعن محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن أخيه عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري حدثنا محمد بن يحيى وعبد الرحمن بن هشام قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن همام بن لبن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خفف على داود عليه السلام القرآن فكان يأمر بدوابه فتسرج فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه ولا يأكل إلا عن عمل يده حدثنا محمد بن شارب بن دار قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن جعفر بن ميمون عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة ثم صرف فأخذ بيد عبد الله بن مسعود حتى خرج به إلى مكة كتب أجلسه ثم خط عليه خطا ثم قال لا تبرحن خطك بينه سينتهي إليك الجار فلا تكلمه فإنهم لا يكلمونك قال ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أراد فبين أنا جالس في خطي إذا ثاني جار كأنهم زطوا أشعارهم وأجسامهم لا أرى عبره ولا أرى قشرا وينتهون إلي لا يجاوزون الخط ثم يصدرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من آخر الليل لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءني وأنا جالس فقال لقد أراني منذ الليل خط ثم دخل علي في خط فتوسد فخذي فرقد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رقد نفق فبين أنا قاعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم متوسد فخذي إذا أنا برجال عليهم ثياب بيض الله أعلم بما ما بهم من الجمال فانتهوا إلي فجلس طائفة منهم عند رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائفة منهم عند رجلي ثم قالوا بينهم ما رأينا عبدا قط أوتي مثل ما أوتي هذا النبي إن عينيه تنامان وقلبه يقضان يضرب له مثلا مثل سيد بنى قصرا ثم جعل مأدبة فدعا الناس إلى طعامه وشرابه فمن أجابه أكل من طعامه وشرابه من شرابه ولم يجبه عاقبه أو قال عذبه ثم صفه وسيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك فقال سمعت ما قال هؤلاء وهل تدري من هؤلاء قلت الله ورسوله أعلم قال هم الملائكة فتدري من المثل الذي ضربه قلت الله ورسوله أعلم قال المثل الذي ضربه الرحمن تبارك وتعالى بل الجنة ودعا إليها عباده فمن أجابه ودخل الجنة ولم يجبه عاقبه أو عذبه حدثنا إسحاق الموصول قال حدثنا الحسين بن محمد قال حدثنا عبد الله وهو ابن العلاء بن زبر عن بوسر بن عبيد الله عن أبي إدريس القولاني عن أبي بن كعب قال قال لجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقلئني وأنتم بالباب ويقول يوم أنتم بالباب أخبرنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد عن ثابت عن نفيع عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان زكريا نجارا حدثنا محمد بن عبد الأعلى كان زكريا نجارا حدثنا محمد بن عبد الأعلى صنعاني قال حدثنا معتمر عن أبيه عن رقبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس قلت لابن عباس إن نوفل البكالي يزعم أن رسول الله البكالي يزعم أن رسول أن موسى عليه السلام ليس بصاحب الخضر إنما هو موسى آخر قال كذب عدو الله أخبرنا أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قام فينا قام موسى بني إسرائيل خطيبا فقيل له أي الناس أعلم قال أنا فعتب الله عليه إلا من رد العلم إليه فقال عبد لي بمجمع النهرين هو أعلم منك قال أي ربي فكيف لي به قال تأخذ حوتا فتجعله في مكتل فحيثما فقدت الحوت فهو ثم قال فأخذ الحوت فجعله في مكتل فحيثما فأخذ الحوت فجعله في مكتل فدفعه إلى فتاه فانطلقا حتى أتي الصخرة فرقد موسى فطلب الحوت في المكتل فخرج فوقع في البحر فأمسك عليه فأمسك الله عليه جرية ماء فصار مثل الطاق فكان البحر لحوت شربا والموسى والفتاة وعجبا فانطلقا يمشيان فلما كان من الغد وجد موسى النصب فلما كان من الغد وجد موسى النصب قال ولم وجد موسى النصب فقال آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال ولم يجد النصب حتى جاوز المكان الذي أمره الله جل وعلا فقال له فتاه رأيت إذا وإلا إن الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلى الشيطان وأنا أذكره قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثار ما قصصا فجعل يقصان آثارهما حتى أتي الصخرة فإذا رجل مسجى عليه بثوب فسلم فقال وأن بأرضك السلام قال أنا موسى قال موسى بن إسرائيل قال أنا قال يا موسى إني على علم من علم الله علمني الله لا تعلم وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلم قال إني أريد أن أتبعك على أن تعلمني مما علمت الرجل قال إنك لن تستطيع معي صبرا كيف تصبر على ما لم تحط به كبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أهدي لك من ذكر قال فانطلقا يمشيان على السهل فمرت به سفينة فعرفوا الخضر فحملوه بغير نون قال فلم يفجأ موسى إلا وهو ينزل لوحا من ألواح السفينة فقال له موسى ما صنعت قوم حملوك بغير نون عمدت إلى سفينة فطرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقول إنك لن تستطيع ما يصبر قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترقني من أملي عسرا قال فكانت الأولى من موسى نسيانا قال وجاء عصفور فوقع على حوض السفينة فنطر بمنقار في البحر فقال الخضر لموسى ما نقص عني وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور بمنقار من البحر قال ومروا على غمالنا العبود فقال الخضر لغلام منهم بيدها كذا فاختلع رأسه فقال له موسى قتلت نفسا زكية من غير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا قال فأتي على القرية فاستطعم أهلها فأبوا يضيفهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فقال الخضر بيدها كذا فأقامه فقال له موسى استطعمناهم فأبوا يطعمونا واستطعمناهم فأبوا يضيفونا عمت إلى حائط فأقمته ولو شئت لاتخذت عليه أجر هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدنا أن موسى كان صبرا حتى يكون يقص علينا من أمرهم وكان ابن عباس يقرأ وأمر غلام كان كافرا وكان أبواه مؤمنين ويقرأ وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا